البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أيها السيدات والسادة، أرحب بكم وكما جرت العادة طيلة شهر رمضان المعظم مع برنامجكم البحر المديد. ضيفنا في هذه الحلقة المحلقة هو أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي، من مواليد 1040 للهجرة، وتوفي رحمه الله 1102 للهجرة. العلامة الحسن اليوسي من علماء القرن الحادي عشر الهجري، بل عالمه المفرد، بل قل عارفه الأوحد، حيث القطبية لا تتأسس في منشئها إلا بالعلم الظاهر. والحسن اليوسي الموسوعي مبادر، فله تطوى في كل مجالات العلم كما قيل خناصر. في غسق الليل وسط سكون العالم، حيث نجوم الليلة تبدو أكثر قربا، وكأن الضوء لديها صوت ترفعه للعارف كي يتلو ما شاء السر الوارف، فالليل مداد نازف. جلس الشيخ وسط قبيلته الموسومة باليوسي من أحواز برابر ملوية، يتفكر في العمر مليا، مذ كان الشيخ صبيا، يتذكر والده الرجل الرباني الأمية، ما كان يعد من العلماء، لكن أوتي علم الرؤيا ومحبة أهل الوقت، فما كان شقيا. إذ حين يفسر رؤياه أمام الخلق تأتيه كما فلق الصبح من الحق، كان الحسن اليوسي هناك صبيا، يمشي مثل الغيمة فوق الأرض، يضمر وعدا ربانيا بالغيث وبالفيض. لكن الغيمة ليست تمطر دون عواصف، ولهذا مني الشيخ العارف منذ طفولته بمصاب عاصف، كان وفاة الأم الحب الرحمة والحضن العاطف. جرح الطفل الحالم والشيخ العالم لم يتخطر أبدا كالنهر الجارف، وتنكرت الدنيا للطفل اليوسي، تجلت من غير زخارف، فتمثل هذا البيت الواصف: فما الناس بالناس الذين عهدتهم، ولا الدار بالدار التي كنت تعرف، لكن من حكم الله جل علاه قد ينعم بالبلوى. سبحان الله، وقد أخرج من رحم الأحزان السلوى، وهو المخرج من قدرته الحي من الميت. إذ إن الحسن اليوسي قبل وفاة الأم الفضلى لم يك يبرح جدران البيت، كان الطفل خجولا لم يبدي إلى العلم ميولا، حتى ماتت قرة عينيه الأولى إذ فتح الله عليه من التعليم قبولا. سبحان المولى، عوض حضن الأم لديه بمكتبة طولا، تحوي في العلم فروعا وأصولا، فكانت أوراق الكتب سلوى الدمع حتى صار اليوسي فردا في صيغة جمع. حتى قال من بعد فتوح الله تعالى: كانت كل قراءاتي فتحا ربانيا، ورزقت بحمد الله قريحة نقاده، ومن الفطنة أذكاها إذ سرت بأدنى سماع أو أخذ ينفعني الله. قد جعل الله له من هذا الجرح بابا من أبواب الفتح، إذ صار التحصيل لديه خواطر، إذ تطوى كهزيم الرعد على كفيه دفاتر في العلم الباطن والظاهر. حفظ الشيخ القرآن وتلقى مفاتيح العلم الأول من شيخ الفقه أبي إسحاق الحداد، إذ أرشده لبداية درب النور إلى سفر لابن الجوزي فيه مناقب أعلام الزهاد، فتشرب من مورده العذب كأسا من خمر العباد، وتعرف من مورده هذا ندمان الخلق الأكرم كأويس القرني والخواص وابن الأدهم وغيرهم من أهل الخلق الأقوم. صار الحسن اليوسي إمام الوقت وإمام العباد، بل إن الشيخ أبا سالم العياشي اتشبهه بالحسن البصري فما بالغ أو زاد، لما قال قصيدة إنشاد: من فاته الحسن البصري يصحبه، فليصحب الحسن اليوسي يكفيه. وقد كتب الحسن اليوسي لصاحبه هذا معتذرا عن غيبته عنه: أبا سالم، ما أنت إلا كسالم، لدينا ولم يقض اللقاء فسالم، وزود غريبا طالما قذفت به ضروب النوى من كل أفيح قاتم، مراما لشرب الكأس وهي منوطة بكف الثريا أو بكف النعائم، بود، وإن الود من أطيب القرى، ودعوة صدق عند عقد العزائم، وسلم على من ثم من جملة الملا تحية ذي ود إلى الكل دائم. فأدر كأس ماء فهوى من أحب عين صلاحي فأدر كأس ما تحب وأرضى فهوى من أحب عين صلاحي فهوى من أحب عين صلاحي لو سقى لميت عاد حيا لو سقى لو سقاها لميت عاد حيا فهي راح وراحة الأرواح فهي راح وراحة الأرواح ومن أشعار الشيخ يصف فيها سر الحضرة زهر من العلم والعرفان مؤتلق في الطرس والنفس يستهدي بألوان وثمر يجتنيه الأذكياء بتشمير ولا يجتنيه الفدم والواني لله در كرام فاز فائزهم قدما بحلب درور منه ملبان وبابتناء مبان منه سامية لا يبتني مثلها في دهره الباني هذا هو المجد في الدارين والشرف المحض الذي ما به في فضلة ثاني فاعكف عليه مع الآناء معتنيا ولا يكو لك عن تطلابه ثاني واعلم بأنك لن تحظى بصهوته حتى تجوز المدى في كل ميدان ما لم تسنح عليه كلما شجر يرجى الجنى منه أرضي وعبداني وتبذل النفس بعد المال مطرحا لكل ترفيه أرواح وأبداني وتغترب برهة في كل آلفة من ذات قربى وأوطان وإخواني. ومن أشعاره في وصف الدنيا والحال: أراني حيثما أخطو أجد ما لم أجد قط، وإن الدهر حبلى كلما حين له سقط، لقد سايرته طفلا إلى أن مسني وخطو، فلم ينفك يشتد على المرء ويشتط، ولم يألو إذا استعلى يوم الهون أو يسطو، له في كل إذن من بني أبنائه قرط، وفي كل قذل وسمة بالنار أو شرط، وقد يحنو ويستأني وقد يحبو لمن يعطو، سماء ديمة تأتي بزهر زهرها رقط، فحمراء ومصفر وموفور ومنقط ومشدود ومحروم ومستعمل منحط ومنقاد ومعوج وكز الخلق أو بسط، قضاء مبرم ممن إليه الحل والربط، إله أمره الأمر ومنه الرفع والحط ومنه اليسر والعسر ومنه القبض، والبسط له في كل ما يوم شؤون منه تختط، وذو الفهم له علم جديد حيثما يخطو، ففكر واعتبر تعلم علوما دونها الضبط، وتدرك غير ما في الصحف يوما خلد الخط، وسلم وارض بالمقدور حتى يذهب السخط، ولا تبرم إذا المولى يشد الحبل أو يمطو، فما ترجو من الرضوان أن ترضى له شرط. Thank you.